الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، كما عبد أولئك اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قول المؤلف هنا يعني أن وقع في الشرك الأكبر كثير من الناس، يقصد بذلك الذين يعبدون القبور ويستنجدون بها يرعون إليها، وهم كثير من عوام المسلمين. وكونه الإحجار مثلا، يقصد الذين مثلا يتبركون بالأماكن والشيء المبني أو الشيء والشجر وغير ذلك، وهذا يوجد في بلاد متعددة، ولا يلزم أن يكون يعني أن الذي يقع فيه أنه عموم الناس، وإنما يقع فيه بعضهم. وعلى كل حال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالواقع، قال إنها لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من هذه الأمة الأوثان. والوثن اسم لكل ما يعبد على غير صورة، مثل القبر ومثل الشجر ومثل الأحجار ومثل غيرها. والعبادة ما يلزم أن يكون الإنسان أنه يسجد لها أو يدعوها، أو يعني العبادة أن يصرف لها شيئا من ما هو لله جل وعلا، مثل النذر. النذر عبادة، أمر الله بوفائه وأثنى على الموفين به، ولا يعترض على، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من مال البخيل، لأن هذا ابتداء النذر، فابتداؤه لا يشرع بل هو مكروه. ولكن إذا وقع فيه الإنسان وجب عليه أن يفي به، ولهذا يعرف النذر بأنه عبادة ليست واجبة، يوجبها الإنسان على نفسه، يعني سواء كانت صوم ولا صدقة ولا حج ولا غير ذلك، ولا بد أن تكون أصلها يعني جنسها مشروع، كما يقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. كثير من الناس يجعل النذر للقبر، يجعله لفلان الميت، ويعتقد أنه إذا لم يفي به أنه يعاقب، وأنه إذا وفى به أنه يحصل له ما نذر من أجله. ومثل الحلف، الحلف بغير الله جل وعلا من الشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ويقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فالحلف معناه ذكر المعظم القادر على أنك إذا خالفت ما قلت أنه يعذبك، وإذا صدقت أنه يثيبك. هذا أصل الحلف، موضوع لهذا. فكثير من الناس يحلف بالنبي، قل والنبي وكذا وكذا، هذا حلف لا يجوز ذلك. يجب أن الإنسان يطهر لسانه من الوقوع في مثل هذه المخالفات، كما يطهر قلبه ويطهر جوارحه. فكل عمل يعمله الإنسان هو مسؤول عنه، سيسأله الله جل وعلا يوم القيامة، لأن الإنسان خلق عبدا لله جل وعلا يجب أن تكون عبوديته لله، وإذا جعل شيئا منها لغير الله فهو معاقب على هذا إن لم يعفو ربه عنه جل وعلا. والشرك معروف أنه ومن أعظم الذنوب، ما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى ذلك أن الذي يقع في الشرك ويموت عليه أنه غير مغفور، فكفارة الشرك التوبة، أن يتوب الإنسان منه ويستغفر ربه ويرجع إلى عبادة الله جل وعلا، وهذا هو الكفارة، هو كفارة الشرك، ليس له إلا هذا، إلى التوبة والرجوع إلى التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. والمؤلف يتكلم عن زمن مضى كان فيه هذا الأمور التي يذكرها منتشرة في كثير من البلاد، إن كانت الآن والحمد لله خف كثير منها بسبب يعني وعي الناس ومعرفتهم، ولا يزال كثير منها أيضا موجود في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين. ويجب على المسلمين أنهم يطهروا بلادهم ويطهروا أعمالهم من هذه المخالفات التي هي مخالفات ظاهرة، مخالفات للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به. وما أصيب المسلمون بالتفرق وبالتمزق وبالضعف وتصريد العدو عليهم إلا بسبب هذه المخالفات وهذا الوقوع في الشرك. وإلا لما كان الصحابة رضوان الله عليهم ممتثلين لأمر الله فإنه لم يقم أمامهم أي قوة. فهكذا إذا عاد المسلمون إلى توحيد الله والإخلاص له، لأن هذا وعد من الله: إن تنصروا الله ينصركم، والله جل وعلا لا يحتاج إلينا ولا يستغني بأفعالنا أو بوجودنا، وإنما الأعمال إذا عملناها متبعين الرسول صلى الله عليه وسلم هي لنا وتعود علينا في الدنيا والآخرة. ثم قوله: وعبدوا الطواغيت. الطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله، وأدخل فيه السحر وأدخل فيه الكهانة وأدخلت فيه الشياطين، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. يقول جابر: الطاغوت الكاهن الكهان. مرة قال: الطاغوت كعب بن الأشرف. هذه أمثلة لأفراد منها يمثلون بها، وإلا الطاغوت كما يقول أهل اللغة اسم يجمع كل خبث وكل شرك من دون الله جل وعلا، وهو مأخوذ من الطغيان، ومعنى الطغيان تجاوز الحد الذي يكون عليه المخلوق. ومعلوم أن العباد خلقوا عبادا لله جل وعلا، فإذا تركوا هذا الذي خلقوا له فقد تجاوزوه. ولكن الطاغوت لا يكون إلا في ثلاثة أشياء: في العبادة وفي الطاعة وفي الاتباع. أما أمور الدنيا فلا دخل لهذا فيها، فالطاعة يجب أن تكون لله ولرسوله، وإذا أمر آمر بأمر يوافق طاعة الله وطاعة رسوله يجب أن يطاع، لأنها طاعة لله ليس لذلك الآمر. وإذا نهى عن شيء نهى الله عنه كذلك يجب أن يطاع. وكذلك الاتباع، الاتباع لا يجوز إلا أن يكون عن علم، يعني تتبع إنسانا بدون علم وبدون أن تعرف أنه على هدى، هذا لا يجوز. هذا الذي جعل اليهود والنصارى يذمون لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالأحبار العلماء والرهبان العباد، والغالب أن العلماء من اليهود والعباد من النصارى، وهذه الأمة ستتبع الأمم السابقة، يعني يتبعون علماء ضلوا وعباد كذلك ضلوا، لكن العلماء يضلون على علم ويعلمون ذلك، والعباد قد يكونون جاهلين لأن الناس تبع لهؤلاء. فإذا تبع الإنسان على غير معرفة وغير علم فإن هذا قد يقع في الضلال، ولا يعني إذا كان مهتديا فهو أيضا الذي اتبعه غير محمود وإن كان مصيبا، لأنه لا بد أن يكون الاتباع بعلم. فهذا مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في من يتكلم بالقرآن تأويله، إن يتكلم برأيه في القرآن إن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. فلا بد أن يكون عن علم، علم العلم هو كله ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة مبناها الأمر، أمر الله وأمر رسوله، وكل عبادة لا تكون مأمورا بها ليست عبادة، هي بدعة. ولهذا العلماء يقولون قول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يقولون يؤخذ من هذه الآية أن كل ما لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بعبادة، فلا يجوز فعله أصلا، لأن العبادة هي التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا، فإذا لم يبلغها ويبينها فهي ليست عبادة فلا يتعبد بها، فمن تعبد بها فهو مبتدع، سواء العبادة الفعلية أو الاعتقادية التي تكون في العلم والاعتقاد أو في العمل. نعم. واتخذوا هذا الشرك دينا ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قصده الذين قاموا بالدعوة إلى الشرك وقاموا ينافحونها ويدافعون عن عبادة القبور ويقولون إنها توسل وإنها مشروعة وإنها تفيد وتنفع، ولكن بلا دليل، ليس عندهم دليل، وإنما مجرد اتباعا للهوى أو للمصالح الدنيوية التي ينالونها من تعظيم العوام الذين يعظمونهم وقد يقدمون لهم شيئا من حطام الدنيا، فاختاروا حطام الدنيا وكذلك تقبيل أيديهم ورؤوسهم على طاعة الله جل وعلا، ويكونون ممن اعتاض استجار بالرمضة عن النار، نسأل الله العافية. ثم قال الله جل وعلا ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، فهذا ينطبق عليهم تماما هذه الآية. ثم إن الإنسان يعني عنده عقل، عنده نظر وفكر، فيجب أن يستعمل عقله، أما إذا أقدم بدون نظر وفكر وعقل فهو ملوم واللائم عليه. وإذا كان يوم القيامة واحتج مثل قال فيما ذكر الله جل وعلا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ليس هذه حجة. السادة والكبرى والعظماء ما أرسلوا رسلا ولا أمرت باتباعهم، وإنما أمرت باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أمروك يجب أن تستعمل عقلك، استعمل نظرك. والله جل وعلا لما ذكر أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني لا بد من اتيان الدليل، هات البرهان. إذا أمر بشيء تقول ما البرهان، ما الدليل على هذا، أما أن تتبعه بدون نظر وبدون استعمال للعقل والفكر فهذا لا يجوز ولا ينجي يوم القيامة كونه يعني يعتذر أنه كان تبعا. قال الله جل وعلا وبرزوا لله جميعا وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فيقرون بالأمر في ذلك المكان في ذلك الموقف، وكذلك الضعف الأتباع تعود عليهم الحسرات والندمات ويخاطبونهم بأنهم تبع لهم ولكن لا يجدي شيء. ثم بعد هذا مثل ما ذكر الله جل وعلا عن رئيسهم الذي دعاهم إلى كل ضلالة، يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما لي حجة، ما جئتكم بدليل ولا حجة، وإنما دعوتكم فاستجبتم لي فقط دعوة، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني ما أنا بمغيثكم ولا مغني عنكم شيء، وأنتم كذلك وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني قل كفرت بطاعتكم وكفرت باتباعكم. ثم لهذا يضرب مثل يقول فلان مثل الشيطان يوقع ثم يتبرأ، يوقع في الضلالة ثم يتبرأ. فالمقصود أنه ليس للإنسان حجة على الله بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب، فكل مكلف يجب أن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله. قد يقول أنا لا أفهم، قل إذا كنت لا تفهم قل مثل تعمل مثل ما أمرك الله، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر ما هو كل من كان عنده علم، أهل الذكر أهل القرآن أهل السنة الذين يعلمونها ويعملون بها ويدعون إليها ويبينونها. فما يخلو مكان إلا وفيه من يقوم بحجة الله على عباده، ولكن كون الإنسان يقول أنا خلاص أنا ما لي نظير أو ما أحتاج إلى فلان ولا فلان، أنا أنظر في عقلي وأنظر فيها، هذا يكون غاويا، يكون معجبا بنفسه أو بعلمه أو بفكره، ولا يفلح من أعرض عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن العبادة أمرها واضح، العبادة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي ليست مقصورة أيضا على الصلاة إقامة الصلاة، فإن أول شيء أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، هذا الأصل فيها. ومعنى تعبدوه تعبدوه بما أمركم به أن تعبدوا وتجتنبوا ما نهاكم عنه، لأن العبادة فعل وترك، ليست فعل فقط بل فعل وترك، يعني فعل المأمور وترك المحظور، ترك المنهي عنه. فالله أمرنا بعبادته ونهانا عن عبادة ما سواه. قال إياك نعبد وإياك نستعين. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آيات في هذا كثيرة جدا وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يسوق مثل لعاقل أنه إذا وقف بين يدي الله يقول يا ربي ما عرفت كلامك أو ما تأملته؟ هذا ليس حجة بل هذا ضلال. أنت عندك عقل وعندك فكر وأنت ما جاءك شيء أحاجي وألغاز، جاءك كلام واضح جلي ما فيه كل من يعرف اللغة العربية إذا خطب في القرآن لا بد أن يدرك معنى إقامة الصلاة، يدرك معنى الزكاة كالزكاة، يدرك معنى طاعة الله طاعة الرسول. فليس لأحد في هذا حجة. نعم أعمال الناس كثيرة، يعني الحوادث التي تحدث لهم والأحكام، فهذه هي اللي تحتاج إلى فكر، تحتاج إلى إرجاعها إلى النصوص الكلية الجوامع. فمثل هذا هي مهمة العلماء، ففيها فهم يسألون عن ذلك. ولكن ما يجوز للعبد العاقل أنه يجهل كيف يتوضأ، كيف يصوم، كيف يحج ويعتمر، ولا يجوز له أن يجهل الربا ويجهل المعاملات المحرمة من المعاملات المباحة، لأن هذه من العبادة تعلمها واتباعها طاعة لله. وكذلك لا يجوز أن يجهل أحكام الصلاة واجباتها وشروطها وأركانها وهكذا. فهذا كله يدخل في قوله أقيموا الصلاة، لأن الصلاة لها شروط، من شروطها الوضوء، من شروطها سترة العورة، من شروطها استقبال القبلة، وهكذا من شروطها النية، وهكذا أركان لها أركان كما سلمها العلماء. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل أعرابي المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس فيه صلى صلاة ليست صلاة شرعية، صار يركع ويسجد بسرعة وبنقر. ثم لما انتهى من صلاته أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله. فقال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع وصلى مثل صلاته الأولى، ثم جاء وسلم عليه صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء وسلم عليه فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه، قال إذا قمت للصلاة فكبر حتى تطمئن، ثم اقرأ ما يتيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طمأنينة هي السكون والركود. وهكذا علمه كل الصلاة. فكل الذي ذكر هنا من الأركان، من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة بدونها، ولهذا قال صلي فإنك لم تصلي. فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون صلى. فكذلك هذه يعني بالنسبة للصلاة وبالنسبة للزكاة، يعرف كيف ما هو الواجب فيها، متى يخرجها لمن، يعطيها من، لأن الله حدد أهلها. وهكذا أقول هذه أمثلة فقط على الأمور التي كلفنا بها، وأهمها الذي تبنى عليه العبادات كلها عبادة الله وحده، أن يعبد الله وحده، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله إلا بحقها يعني كل واجب، كما يقول العلماء كل واجب جاء بالشرع فهو من حق لا إله إلا الله. الصلاة من حقها، والزكاة من حقها، والصوم، وهكذا. وهذا الذي فهمه الصحابة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله وحسابهم على الله يعني ما اشتملت عليه صدورهم وما انطوت عليه قلوبهم هذا الله يحاسبهم عليه، لأن المقصود ليس لنا إلا الظاهر، إذا ظهر لنا شيء قبلناه وعملنا على ضوئه يعني نعامل هذا العامل على ضوء ذلك، وإذا أما في ما في قلبه فهذا الله يحاسبه، لأن الذي يعلم ما في القلوب هو الله جل وعلا. ومعلوم أن الظواهر يجب أن تكون متفقة مع البواطن، وإلا لا ينفع العمل. ولهذا العلماء يعرفون الإيمان بأنه عقيدة وقول وعمل، يعني هذه الثلاثة هي الإيمان: العقيدة الاعتقاد وهو العلم، علم الشيء، والقول، القول أن تقول لا إله إلا الله، وكذلك الذكر، تلاوة القرآن، والدعوة إلى الله، وغير ذلك من الأقوال التي هي عبادة، وكذلك العمل، عمل الأركان. فالمقصود أننا أمرنا بهذا، وهذا هو الشرع، الدين الذي جاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. والحقيقة أن هذه الحياة يعني حياة خطيرة جدا، لأن الإنسان حياته محدودة وأيامه معدودة لا يتجاوزها، بل الأنفاس معدودة، أنفاس محددة معينة، إذا انتهت الحياة، ثم ختم له على ما مات عليه. فلا فيه لا فداء وتقديم أموال ولا شفاعة ولا استعتاب، يعني طلب العتبة والتوبة والرجوع، ما في، يعني يختم على هذا. فإذا لا بد من الاجتهاد، لا بد أن يجتهد الإنسان لنفسه ما هو لغيره. إذا اجتهدت فاجتهادك لنفسك، ولا تفرط وتمهل وتكون ممن ألهاهم الأمل حتى دهمهم الأجل، فهذا يحدث الندامة والحسرة والعذاب، نسأل الله السلامة. المقصود أن التوحيد الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس هو مجرد قول يقوله الإنسان، يقول لا إله إلا الله وينتهي، بل هو يعني عمل وعلم واعتقاد وحياة، وعلى هذا على هذه يجب أن يكون الإنسان مطمئن بما جاءه من الرسول صلى الله عليه وسلم، واثق بذلك بالعلم الذي يتلقاه من كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك لا يطمئن أبدا مهما قيل له ومهما قرأ ومهما قال إن العقل يقود على كذا أو غير ذلك. نعم. علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، وأنكر يعني الكفار لما قيل لهم لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا إلا اختلاق، يعني كذب، هكذا يقولون. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يقصدون الرسول، قل إنه شاعر أو مجنون. وهذا من أعظم الكذب وأعظم البهت الذي هو أكمل الخلق وأتمهم عقلا وأكملهم إيمانا وعلما بالله جل وعلا، يرمونه بأنه شاعر أو بأنه مجنون، مجنون لأنه خالفهم، مثلما قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، دعاوى كاذبة، فيرمون بها لأجل تبقى لهم طقوسهم وعباداتهم وأوثانهم، أو تبقى لهم سلطتهم وقهرهم للعباد واستعبادهم لهم، يعني كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله تماما، يعرفون أنها تثبت التأله والتعبد لله وحده وتبطل كل عبادة معبود من دونه، ولهذا أبوا أن يقولوها. يدلك على هذا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، لما حضرته الوفاة جاء إليه صلى الله عليه وسلم وهو يتخيل فيه الموت، وكان عنده أبو جهل رجل آخر من المشركين عبد الله بن عتبة، فيقول الراوي كان عند رأس الرسول صلى الله عليه وسلم مجلس رجل، فقام أبو جهل وجلس فيه خوفا من أن يأتي الرسول ويجلس فيه، قرناء السوء كيف يعني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فنظر إليه كأنه يريد أن يتكلم بها، فقال له أبو جهل وزميله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يقولها، فأعاد عليه صلى الله عليه وسلم، فأعاد قولهما أترغب عن ملة عبد المطلب، ثم قال هو على ملة عبد المطلب ومات فيه رأيكم. يعني معنى قول أبي جهل أترغب عن ملة عبد المطلب يدل على إيش؟ يدل على أنه لو قال لا إله إلا الله خرج من ملة إلى ملة، خرج من ملة عبد المطلب الذي هي عبادة الأوثان إلى ملة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. يعني يعرفون أن الكلمة هذه تنقل من دين إلى دين، ما هو مجرد كلام تكلم فقط، يعني عقيدة وعمل وفعل، يعرفون هذا تماما. فهذا السبب في كونهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، بخلاف الذي الآن يوجد من المسلمين يقول لا إله إلا الله ثم يهرع إلى القبر يسأله ويستنجد به ويدعوه دعاء الفرد الصمد، يعني دعاء العابد في المسجد أو أشد، تجده يبكي. هذه تناقضات، لا إله إلا الله مع دعاء الميت ما يمكن، ما يستقيم، هو ما فهم معنى لا إله إلا الله، إنه كأنه يظن مجرد كلام فقط، قال لا إله إلا الله ثم يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال لا إله إلا الله مخلصا وصادقا عابدا لله جل وعلا، أما يقول لا إله إلا الله. لو أن مثلا الظن، لو أن الكفار مثلا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نقول لا إله إلا الله ولكن نبقى على شركنا، هل يقبل منهم؟ هل يكون مسلمين؟ لا يمكن أبدا، لأنه تناقض. فالسبب في هذا أن المسلمين هؤلاء الذين يذهبون إلى الاستنجاد بالقبور وبالمشايخ وبالسادة وغيرهم جاهلوا معنى العبادة ومعنى التأله، معنى الإله ما هو، جهلوه وظنوا أنه مجرد كلام يقال فقط. وهذا من أعظم الجهل. لهذا سبق أن معنى الإله هو المألوه الذي تأله القلوب خوفا ورجاء وحبا وذلا منه، وهذا خاص بالله جل وعلا فقط، ولا يجوز أن يشارك غيره فيه. وكذلك العبادة، ظنوا أن العبادة هي الصلاة في المسجد أو قراءة القرآن أو الذهاب إلى مكة للحج والعمرة أو الصوم أو ما أشبه ذلك، هذا ليست هي العبادة. العبادة أن يكون قلبك متعلق بالله في كل شيء، وأن تكون مطيعا لله متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ما تكون سالكا هذه المسالك التي هي عبادة الشياطين أو عبادة القبور أو عبادة أي مظهر من المظاهر في هذه الحياة. فلا بد أن يكون الإنسان مخلصا دينه لله جل وعلا، والدين هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يتدينوا به لله تعالى وتقدس. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. وأنكر التوحيد الذي دلت عليه لا إله إلا الله، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخر هذه الأمة. لهذا يقول الشيخ رحمه الله: وأي خير في مسلم يكون أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله؟ لا خير فيه. الذي يكون أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله لا خير فيه، ليس فيه خير. نعم. لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام، فجهلوا توحيد العبادة وزيفوه فوقعوا في الشرك المنافي له وأنكروه. يعني يقصد بهذا بعض العلماء الذين ضلوا في هذا الشيء، والضلال قريب من الإنسان ليس بعيدا، وليس يعني من كان يستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يشرح الكلام ويبينه أو يكتب في الفقه أو في غيره من الكتب، ليس معنى هذا أنه قد مثل أنه يكون نجا من الوقوع في المخالفات، بل يخاف عليه، خافوا عليه، لأن الله جل وعلا يهدي من يشاء بعد الضلال، كما أنه يضل من يشاء بعد الكمال، كما قال جل وعلا: واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يعني أنه يهدي من يشاء بعد ما كان ضالا على أحياء الموتى، ويضل من يشاء بعد ما كان مهتديا عالما، فالأمر بيد الله. فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فقالت له عائشة يوما: أتخاف علينا وقد آمنا بك؟ فقال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا شاء جعل الحق عنده باطلا في نظره، وجعله مكروها يكرهه. ولهذا تجد مثلا من يترك الإسلام ويذهب إلى النصرانية ولا اليهودية ولا البوذية وإلا الوثنية، اختار ذلك، عنده عقل وعنده فكر ولكن زاغ قلبه، فكره إليه الحق وحبب إليه الباطل. الله جل وعلا لما من على المؤمنين يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني وقعتم في العنت والشدائد، الأمور التي لا تخرجون منها، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. هذا فضل الله يتفضل به على من يشاء. فلهذا يجب أن يكون الإنسان دائما متعلقا بربه جل وعلا، يسأله أن لا يزيغ قلبه، ويسأله أن يبين له الحق ويرزقه اتباعه، ويبين له الباطل ويرزقه اجتنابه. لازم لابد، وهو معنى قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذي كلفنا أن نقولها في كل ركعة لشدة الحاجة إليها. وليست الهداية هنا كما يقول بعض المفسرين، يقول معنى اهدنا الصراط ثبتنا عليه، هذا وإن كان حق، ولكن الإنسان دائم في حاجة إلى هداية بعد هداية إلى أن يدخل الجنة. كما قيل للإمام أحمد متى يأمن المؤمن؟ قال إذا وضع أول رجل له في الجنة، ما قبل ذلك ما يأمن. فالحي قد مثلا يفتن، فهو إذا اتجه لربه وتعلق به وصار يدعوه صدقا ولجوءا إليه فإن الله لا يخيب من دعاه، فلا بد أن يستجيب له جل وعلا. والخطر يعني في هذه الحياة موجود في كل وقت. وفي الصحيح صحيحين يقول صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، أقرب من أحدنا من شراك نعله التي في رجله والنار مثل ذلك، لأن الموت قريب جدا. وإذا مات الإنسان إما أن يكون إلى الجنة أو يكون إلى النار، فلا يخلو الأمر من هذا. ولهذا يقول إن هذه الحياة، هذه الفرصة يجب أن تغتنم، ولا يجوز الإنسان يفرط فيها ويتمادى في اتباع الأمل واتباع يعني الشهوات، أو يغتر بمن يغره من شياطين الجن والإنس. والآن صارت شياطين الإنس أعظم إضلالا لبني آدم من شياطين الجن، فأصبحت القنوات وأصبحت المجالات في إضلال الناس كثيرة جدا كثيرة، ولا يخلو بيت من بيوت المسلمين منها. فيجب أن يكون الإنسان على حذر لنفسه ولمن تحت يده من ولد وأهل وغير ذلك. وكل واحد منا مسؤول، سوف يسألنا ربنا جل وعلا، كما قال لنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. معنى قوا يعني افعلوا واقيا يقيكم من النار ويقي أهليكم. والواقي لا يكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من هذا. فلا إذا مات انتهت الحياة وانتهى وقت العمل الذي يجدي، وإلا يوم يبعث الناس كلهم يرجع إلى الله ويتوب ويستنصل مما هم فيه، ولكن ما يجدي شيء، ما يفع ما ينفع. قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الحسرات يعني زيادة عذاب، نسأل الله العافية. يقول كيف ماذا؟ كيف عندي عقل عندي فكر ولم أهتدي؟ كيف جاءني الرسول ولم أتبعه؟ كيف اتبعت فلان وفلان؟ يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ما ينفع، ما تنفع هذه، مجرد حسرة، مجرد عذاب. فالمقصود أن هذا الأصل العظيم الذي هو عبادة الله جل وعلا يجب أن نتفقه فيه ونعرف، ولا نغتر ونقع في ما وقع فيه من غرته الأوضاع التي وجدها في بلده أو عليها بعض الناس. كثير من الناس اغتر بهذه الأوضاع ورأى أنها هذه الدين التي ينجي والذي يثاب عليه الإنسان. فإذا تبين له فيما بعد اشتدت الحسرات والندمات ولا يفيد ذلك شيء. نعم. وجهلوا توحيد الأسماء والصفات فوقعوا في نفيه أيضا، وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل. يعني يقصد بذلك العلماء، قوله أنهم علماء وضلوا، منهم من ضل في عبادة القبور ومنهم من ضل في توحيد الأسماء والصفات، وهذا أكثر من الأول، لأن هذا وقع فيه علماء كبار، والأول العلماء الذين وقعوا فيه قلة، ولكن أكثر من وقع فيه العوام، عوام الناس. نعم. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لا تكون هرم، يكون حرم، حرم باب ضرب، حرم ضرب. نعم نعم. هذا يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وكلنا نعلم أن الإسلام بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وحده على الإسلام وحده، ثم آمنت به زوجته خديجة، ثم أبو بكر، ثم علي، وهكذا واحد واحد، فرد فرد. ثم في ذلك الوقت إذا آمن الإنسان يصبح خائفا على نفسه وعلى من حوله، إما أن يرغم على الرجوع إلى الكفر أو يقتل، والذي يسلم لا بد أن يناله ما يناله، فهو غريب. فإذا كان يعود على هذه الصفة، هذه يعني كما أخبر الرسول فلا بد منها. في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي يقول كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعبدون الشجر ويعبدون الحجر ويقتلون أولادهم ويأكل القوي الضعيف، فهم ليسوا على شيء، ليسوا على دين. يقول وكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه وأسأل هل من خبر، فلا أجد من يخبرني خبر. وهل من خبر يعني يقصد بهذا خبر ديني من الأمور الدينية التي تبين العبادة. هذا في الجاهلية أنه يعرف أن عبادة الأحجار أنها باطلة، عبادة الشجر باطل، كذلك القبور. يقول فجاء يوم ركب من قبل مكة، فقلت هل من خبر؟ قالوا نعم، رجل يخبر خبر السماء. يقول فقعدت على راحلتي، يعني ركبت راحلتي وذهبت إلى مكة. يقول فلما أتيت إلى مكة وجدت الناس عليه جراء. جراء وش معنى جراء؟ يعني متسلطين عليه، جريئين، وهو مختفي. يقول فتلطفت، يعني سألت بخفية حتى دللت عليه، فدخلت عليه وهو مختفي فقلت من أنت؟ فقال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ ما يعرف معنى نبي وكلمة نبي. فقال أرسلني الله. فقلت وبما أرسلك؟ قال أرسلني بعبادته وحده وكسر الأصنام وصلة الأرحام. فقلت ومن معك على هذا؟ فقال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. فقال لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. يقول فذهبت إلى قومي وصرت أعبد ربي. فلما ذهبت سمعت أنه خرج إلى المدينة ذهبت إليه فقلت أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي أتيتني في مكة. فذكر الحديث بطوله وهو عجيب، يعني هذا الرجل جاهلي يعرف أن الناس ما هو على شيء، ويعرف أن لله دين ولكنهم أخطأوه، فصار يسأل ويبحث. وهكذا الإنسان يجب عليه أنه يبحث عن الحق حتى يصل إليه. فلما كان عنده الحرص وعنده السؤال وصل إلى الحق، وصل أوصله الله إليه وهداه إليه. فإذا كان الإنسان مقصوده الخير وبذل الأسباب لا بد أن يتحصل عليها، ولكن بدون بذل الأسباب لا، لا بد من بذل الأسباب. فدين الله جل وعلا صار منتشرا بفضل الله. إذا كان مثلا سيعود على هذه الصفة هذه مصيبة كبرى، يعني معناها أنه يضمحل ويبقى عليه الرجل والرجلان ثلاثة وهكذا، وهذا يكون في آخر الزمان، يعني عند قيام الساعة. وهذا لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. بالتعبير من خذلهم ولا من خالفهم، الخذلان يكون من الموافق والمخالفة تكون من غير الموافق، يكون ما يضرهم أحد، لا الموافقين لهم على دينهم ونهجهم ولكنهم ليسوا معهم، ولا الذين خالفوهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على هذه الطائفة. لأن أمر الله فسر بأنه الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. فشرار الناس كما في صحيح مسلم الذين يبنون على القبور وتدركهم الساعة أحياء، هكذا قرن الذين يبنون على القبور، لأنه لأن البناء على القبور دعوة إلى الشرك، دعوة إلى الشرك. فبناء القبور وكذا القباب والمشاهد وغيرها هذه دعوة إلى عبادة غير الله جل وعلا، فصاروا هم أشر الناس، قرنوا بمن تقوم الساعة عليهم، والساعة تقوم على أناس شبه الحمير لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ، وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام. في هذا الحديث يقول افترقت اليهود، بدأ باليهود لأن اليهود هم بنو إسرائيل اللي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فإسرائيل هو يعقوب. واليهود الآن الدولة الخبيثة تسمي نفسها إسرائيل، وهذا كذب، فيجب أن ينزه إسرائيل عنهم وعن تسميتهم، الواجب أن يسمى دولة اليهود. والمقصود أنهم كانوا على الحق مع كليم الله موسى عليه السلام، ثم تفرقوا فوصلوا إلى 71 فرقة. والمقصود بهذا أتباع موسى الذين كانوا على الحق مع موسى، تفرقوا فيما بعد فلم يبق على الحق منهم إلا طائفة. وكذلك النصارى لما بعث عيسى عليه السلام، وعيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، كما أن أول أنبياء بني إسرائيل موسى، وبينهما أنبياء كثيرون، وهم بنو إسرائيل صاروا أسباط. والأسباط كما يقول الخليل ابن أحمد، الأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل في العرب، يعني قبائل، والقبائل يبعث منها رسل، وليس الأسباط كما يزعم كثير من المفسرين وغيرهم أنهم أبناء يعقوب لإسرائيل الذين صنعوا ما صنعوا بأبيهم وبأخيهم، بل بأخويهم، وكذبوا كذبا صريح وغيرها. فهؤلاء كثير من الناس يقول أنهم أنبياء، والصحيح أنهم ليسوا أنبياء، ولا جاء ما يدل على أنهم أنبياء، وإنما الأنبياء ما يفعلون هذه الأفعال. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة المؤمن لما بعث الله موسى عليه السلام، قام رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فذكر كلامه وبعضهم إلى أن قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. لم يذكر بعد موسى أحد، بعد يوسف أحد، فإنه جاءهم، الذي جاءهم يوسف، ثم أتاهم موسى بعد مدة، قال: ولقد جاءكم يوسف بالبينات. لو كان فيهم، لو كانوا هؤلاء الأنبياء، لأنهم هم أخوة يوسف، بقوا في مصر لما جاءوا، إذا دخلوا فيها بقوا فيها، لو كانوا أنبياء لذكروا أنهم جاءكم نبي الأنبياء بكذا وكذا غير ذلك. المقصود أن هذه الأمة من أكبر الأمم، والطائعين المؤمنين منها من أكثر المؤمنين، وهم من أفضل الناس، كما قال الله جل وعلا: ولقد فضلنا بني إسرائيل وفضلنا على علم على العالمين، اخترناهم على علم على العالمين، يعني عالم وقته، وأمر بتذكيرهم، ثم تفرقوا. هذا التفرق بعد الهدى وبعد البينات، فجاء عيسى مكملا لهذه الشريعة ومخففا عنهم بعض الآثار والأمور التي ألزموا بها حيث تعنتوا، فاتبعه طائفة من اتبعه، وكثير منهم كفروا به، ولكن أتباعه الذين اتبعوه أيضا تفرقوا على 72 فرقة. ثم يقول: هذه الأمة ستزيد فرقة واحدة تكون على 73. لماذا نذكر هذه الأشياء؟ حتى يتبين لنا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: اخترقت هذه الأمة، لأن بعض الناس زعم أن هذا التفرق يدخل فيه الكفار. صحيح أنه ما يدخل، المقصود بهذا الذين استجابوا له، لأن الذين تفرقوا من اليهود هم الذين استجابوا لموسى، والذين تفرقوا من النصارى هم الذين استجابوا لعيسى. كذلك هذه الأمة التي تفترق هي أمة الإجابة التي استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كلها في النار إلا واحدة، كيف تقولنا كلهم في النار وهم أمة الإجابة؟ الجواب أن نقول إن هذا من نصوص الوعيد، فهذا كقول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل الذي يأكل مال اليتيم تحكم عليه بأنه بالنار؟ كل هذا وعيد يجوز أن ينفذ ويجوز أن يعفى عنه، فالأمر إلى الله تعالى وتقدس. وكذلك هؤلاء الذين تفرقوا هم أصحاب وعيد توعد بالنار، فلا يلزم أنهم يدخلوا النار، قد يعفو الله عنهم أو عن بعضهم، ولكن الأمة تنقسم إلى قسمين. إذا قال أمتي يعني الأمة المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان، أحداهما تسمى أمة الدعوة، وهذا يدخل فيه كل من على وجه الأرض من الجن والإنس، فهم أمة دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنهم مكلفون باتباعه وإجابته، وهو أيضا دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا والإيمان به. القسم الثاني الأمة الإجابة الذين استجابوا له، وهذه هي التي يخاطبها إلى قال أمتي أنها تعمل كذا وأنها تعمل كذا، ومثل هذا الحديث. وقوله أمتي في هذا يعني تنقسم هذه الأمة، يعني الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد عدد العلماء هذه الأقسام وحاولوا أنهم يعرفونها، فبعضهم أوصلها إلى هذا العدد، ولكن مشهور عن ابن المبارك وغيره من كبار العلماء أنهم قالوا أصولها أربع، أصول هذه الفرق الأربع: القدرية والمرجئة والخوارج والشيعة، وهذه أصولها، وكل فرقة لها افتراق، وبني على هذا كتب كتبت وعلمت. وعلى كل حال أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينتهي إلى وقت، يقول أمتي يدخل فيه كل من يأتي مستجيبا له إلى يوم القيامة، فيجوز أن يكون فيما بعد فيه افتراق، وأن الافتراق الذي يأتي أنه داخل في ذلك. فتعيين يعني تعيين الفرق أن يقول هذا هذه هي المقصودة، لهذا يحتاج إلى دليل وإلى تأكد، وإلا يكون الإنسان ممن قال على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، وهذا خطر. نعم. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاث، فلهذا عم الجهل القرون القرن معنى القرن اختلف العلماء في تحديده، منهم من حدده بمئة سنة، ومنهم من حدده بقوم يجتمعون على أمر مهم من الأمور ثم ينقيض ذلك القوم، وهذا هو الأقرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، يعني قرنه يعني الصحابة الذين شاهدوه وآمنوا به واتبعوه، ثم الذين يلونهم يعني أتباع الصحابة، ثم الذين يلونهم يعني أتباعهم، ثم فيما بعد ذلك جاء الذم، يأتي قوم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يستشهدون قبل أن يستشهدوا، وإلى أن قال ويظهر فيهم السمن. نعم. فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع، وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع، لكن الله تعالى وله الحمد لم يخلي الأرض من قائم له بحجة وداع إليه على بصيرة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فله الحمد والشكر على ذلك. وكذلك لا يزال في هذه الأمة من يعبد الله على بصيرة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذه كلها موجودة ولا تزال تكون موجودة في الأمة، ولكنها تكثر في وقت وفي بلد، تكثر في وقت دون آخر وفي بلد دون آخر، وقد تقل في هذا البلد. وقد جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، في رواية معاذ بن جبل قال: وهم في الشام، وهم في الشام. وهذا والله أعلم ما يقول بعض العلماء، يعني إما أن يكون هذا في آخر الزمان، أو يكون هذا في وقت دون وقت. والشام يعني صار يظهر منه أمور كثيرة من الخير ومن الهدى، من العلماء دعاة مثل العلماء الكبار الذين ظهروا فيه، وصار لهم أثر عظيم. وكذلك ينتظر أن يكون أيضا مثل الوعد الذي وعد به. ولهذا لما قال أحد الصحابة وهو يذكر الفتن، قال: خر لي يا رسول الله، أين أذهب؟ قال: إلى الشام. إن كان الرسول سيخبر بأشياء قد تكون بعيدة تظهر فيها، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى، كل كلامه حق ووحي من الله جل وعلا. ثم هذا أيضا لا يعطي أن الهدى يكون محصورا في الشام في هذا، ولكنه قد يكون في وقت دون آخر، ويكون فيه أكثر من غيره. كلام الرسول حق. ولهذا يقول أيضا: إن الفتن من قبل المشرق. هذا في الغالب، وليس كل الفتن تأتي من قبل المشرق، ويثني على اليمن وعلى الشام. قل: الإيمان يماني والحكمة يمانية، وكذلك يثني على الشام. إلى هذه كلها تكون في أوقات، وقد تكون الخير فيها أكثر، ثم الخير في هذه الأمة إلى آخرها. فلا يزال الله يغرس فيها غرسا يستعملهم في طاعته، كما جاءت في الأحاديث. وجاء في حديث أنه عند كل قرن يبعث الله في هذه الأمة من يجدد لها دينها، لأن بني إسرائيل كانت تبعث فيهم الأنبياء، ونبينا هو خاتم الرسل، فدينه محفوظ وعلمه أيضا مدون، فيكتفى بالعلماء الذين يعلمون، فيكونون بمنزلة الأنبياء الذين في بني إسرائيل يدعون الناس ويبينون لهم. وهذه مهمة الأنبياء، لأن الأنبياء يكونون في أمة مسلمة، غير أنه يكون فيها مخالفات، فيبعث الله لهم نبيا يجددهم دينهم. والمقصود أن الشر وإن وجد فالخير موجود الحمد لله، ولا يزال في هذه الأمة خير، غير أن المسلمين يريدون أن يكونوا على أحسن الأحوال، ويريدون أن يكون الإسلام أكثر وأعظم، وهم في الواقع مسؤولون عن ذلك.